السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الأولى من حلقات حياة طيبة. بث يومي سيكون في هذه العشر من ذي الحجة إن شاء الله. انتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث بإذن الله. الصوت مظبوط. الصوت شغال يا جماعة كويس ولا الأخبار إيه؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة اللي بينقضي خلاص، يعني فاضل نص ساعة وينقضي النهار، كان أول يوم من أيام هذه العشر الطيبة، العشر العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا في الحديث الصحيح، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وكثرت الأحاديث، عملنا بث قبل كده أعتقد من يومين، يوم الأربع، توطئة وتمهيد لهذه الأيام، قلنا في الأحاديث والآيات التي تكلم فيها الشرع، تكلم فيها الله عز وجل، وتكلم فيها رسوله صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الأيام وعن فضل العمل الصالح في هذه الأيام، وأنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب أفضل أزكى عند الله عز وجل من هذه الأيام. وكعادتنا منذ عدة أعوام، يعني بنحاول إن احنا نعمل بث يومي نذكر بأشياء في هذه الأيام لعلها تعيننا. أولا إنها تكون من العمل الصالح، من جملة العمل الصالح، سواء للمعطي أو المتلقي، يعني بالنسبة لنا يكون دعوة إلى الله عز وجل وتذكير، وبالنسبة للمستمع الفاضل والمستمعة الكريمة هيكون مجلس ذكر، مجلس تذكير بالله عز وجل، مجلس قرآن، لأن أنتوا عارفين يعني الواحد بيحرص ان يكون استمداده الرئيسي في هذه الحياة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يكون هذه السلسلة اعتقد انها جديدة على السوشيال، يمكن كنت اتكلمت عنها زمان قوي من 15 سنة ولا حاجة او اكتر في بعض المساجد، لكن ما اعتقدش ان انا اديتها على السوشيال ميديا قبل كده. كان اسمها زمان جنة في الدنيا، النهاردة انا يعني حسيت ان انا منشرح لاسم مستمد من القرآن بشكل مباشر، وهو الحياة الطيبة او حياة طيبة. طبعا ده من قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هي كلمة الحياة الطيبة وكلمة جنة في الدنيا ومعاني السعادة عموما في هذه الدار، وهنقول دلوقتي أقوال المفسرين في هذه الآية قبل ما نبدأ نتكلم عن فكرة السلسلة، هي مبتغى الإنسان في هذه الدار. لو جيت تفكر كده هتلاقيه دايما بيبحث عن السعادة في كل أحواله، بيبحث عن السعادة في عمله، في شغله، في تعلمه، في وطبعا بالنسبة للطائعين في عبادته، في سعيه للإصلاح، في سعيه لإرضاء الله سبحانه وتعالى. دائما هو الأصل أنه يبحث عن هذه الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله عز وجل، وعد من الله عز وجل أن هناك حياة طيبة في الدنيا. الناس اللي متصورة إن هذه الدار دار شقاء، دار عنت، وأحيانا بيستدلوا على هذا بأدلة هنتكلم عنها وهنفصلها وهنقول معناها عشان برضو ما تكونش شبهة في نفوس الناس، ثم نتكلم بعد ذلك عن مؤهلات هذه الحياة الطيبة. كل مرة هنتكلم عن حاجة معينة تؤهلك للعيش في هذه الحياة الطيبة في جنة في الدنيا. الحياة الطيبة نقدر نسميها جنة الدنيا، لا يتذوقها عاقل ثم يحيد عنها لغيرها. مفيش إنسان عاقل هيدوق جنة في الدنيا وبعدين يختار غيرها. ممكن تقل شوية، ممكن إحساسه بهذه الجنة الدنيوية يقل أحيانا، زي ما كده الإيمان يزيد وينقص. إحساسنا الإيماني وإحساسنا التعبدي وطاعة الله عز وجل ممكن في مثل هذه الأيام الفاضلة التي نحن فيها، في أيام عشر من ذي الحجة، في أيام طاعة، في أيام قرب من الله، تلاقي إيمانيتك عالي، تلاقي إحساسك بهذه الحياة الطيبة عالي جدا، وممكن تقل في بعض الأحوال. لكن طول ما هي لو أنت ذقتها مرة هتبقى دايما مبتغي إن أنت يكون عندك المزيد. عشان كده أزعم إن من يسمون بالملتزمين او بالصالحين او ايا كانت التسميه، انتوا عارفين دايما عندي بعض الحساسيه من مساله التسميات، لكن يعني الاصطلاح الدارج شخص ملتزم، شخص متسنن، متمسك، انسان بيحاول يكون صالح، انسان بيحاول يتقي الله عز وجل، جزء كبير جدا من ثباته عشان هو داء في لحظه هذه الحياه الطيبه. داء سكينه الايمان، داء سكينه الطاعه ولذه القرب من الله عز وجل. السلف كانوا يقولوا من ذاق عرف ومن عرف اغترف. من ذاق عرف ومن عرف اغترف، ده حاجة عرفها، عرف لذتها، عرف جمالها، فحتى لما بتقل بعد فترة، حتى بعد ما مش عايز أقول بتروح خالص، لكن حتى لو راحت بعد فترة هو بيبقى عارف إنها كانت موجودة ودقها، عشان كده بيكون حريص عليها. الحياة الطيبة، السعادة، المراد طبعا في الحياة الطيبة في الآية ما دام بدأنا بيها نبدأ يعني ببركة القرآن وبركة كلام الله عز وجل، ونبدأ في الآية لما ربنا يوعدك ويقول لك فلنحيينه حياة طيبة، اللي عمل عمل صالح من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الراجح إن المقصود هنا حياة طيبة في الدنيا. قال المفسرون الحياة الدنيوية التي يحياها المؤمن إلى أن ينقضي أجله. وابن كثير رحمه الله صرح عند تفسير هذه الآية وقال هذا وعد من الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى بأن يحياه الله حياة طيبة في الدنيا. اختيار ابن كثير وغيره من المفسرين أنها حياة طيبة في الدنيا. والحياة الطيبة مش زي ما أهل المادة دايما بيقيسوها بانها الشيء الظاهر بالنسبه لهم، واحد مثلا ميسور الحال، عنده اموال، عنده وسائل الراحه، عايش في كومباوند ولا في فيلا ولا فاهم، ويبدا هو ده قياس الحياه الدنيا. الحقيقه يعني الحياه الطيبه اعمق من كده بكتير. الحياه الطيبه بتبدا من داخل النفس، النفس الطيبه. ولذلك في حديث عن النبي هنقوله برضه، بس يعني ما دام تذكرته اقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم وطيب النفس من النعيم. وطيب النفس من النعيم، انك نفسك تكون طيبه، انك قلبك يكون راضي ومنشرح. احنا بنشوف اخواننا في فلسطين، اسال الله عز وجل ان يخفف عنهم وان يثبتهم وان يسدد رميهم وان ينصرهم على عدوه وعدوهم. الواحد احيانا بيشوف، وشفنا نماذج من دي، كان الله عز وجل اراد ان نرى في هذه الدنيا نماذج لحياه طيبه. لسه من كام يوم الاخت اللي ابنها استشهد وكانت يعني مبتسمة وحامدة وراضية وبتقول كلام، يعني الواحد مش عارف يستوعب ايه النفسية دي؟ ايه طيب النفس ده؟ ايه الرضا ده؟ ايه الإحساس بالرضا عن الله عز وجل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، المعنى اللي كنا بنقرأه في القرآن ونشوفه النهارده بشكل واقع. ولا نزكي على الله أحدا، لكن مشهد الراجل اللي حفيدته توفيت وهو بيقول روح الروح وبيبتسم وبيحمد الله عز وجل وكده، هل بمقاييس الدنيا دول عايشين حياة طيبة؟ لا، مقاييس الدنيا ان في جوع وفي قصف وفي فقدان للأحبة وفي، أسأل الله عز وجل ان ينصرهم وان يخفف عنهم. لكن مقاييس الحياة الطيبة عند الشرع او في كتاب الله عز وجل مختلفة عن ده. عشان كده ابن كثير زي ما بقول لك بيقول لك ايه، وعد من الله عز وجل لمن عمل صالحا من ذكر او انثى ان يحياه حياة طيبة في الدنيا، حتى لو الظاهر للناس انها مش حياة طيبة. الحياة الطيبة قال كلام ابن كثير برضو تشمل وجوه الراحة من اي جهة كانت. وروي عن ابن عباس وجماعة انهم فسروها بالرزق الحلال، وعن علي بن ابي طالب انه فسرها بالقناعه. سيدنا علي بن ابي طالب انه فسرها بالقناعه، لكن الحياه الطيبه تشمل كل هذا. كما جاء في حديث أيضا، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه الإمام أحمد إسناد صحيح، قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقنعه الله بما آتاه، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك أصل الحياة الطيبة دي في نفسك. وبعض المفسرين عشان برضو الأمانة ذكروا إن الحياة الطيبة هنا المقصود بها الحياة الأخروية، ويعني أعتقد الألوسي كان هو بينتصر للرأي ده، وإن هذه الحياة الطيبة تكون في الجنة، فالجنة حياة بلا موت، وغنى بلا فقر، وصحة بلا سقم، وسعادة بلا شقاء. وروي عن الحسن البصري رحمه الله قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. لكن هذا ليس الراجح، الراجح أن تفسير الحياة الطيبة هي في الدنيا، وأن الحياة الأخروية جاء التصريح بها بعد ذلك، بعد كده في نفس الآية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، جزاء الأخروي بقى. فلو فسرنا الحياة الطيبة إنها الحياة الأخروية، لفظ الحياة الطيبة ده إنه الحياة الأخروية، لكان في الآية الكريمة ما يشبه التكرار، كأن إيه يعني هنحيي حياة طيبة وبعدين نجزي. طب ما هو خلاص، ما هي واحدة منهم تغني. لذلك العلماء لما ذكروا إن الآية مبينة لجزاء المؤمنين في الدارين ده أكمل. لذلك صاحب الكشاف كان بيقول حياة طيبة يعني في الدنيا، كان يصرح أيضا بذلك، وهو الظاهر من قوله: ولنجزينهم، يعني وعد ثواب الدنيا والآخرة، زي قول الله عز وجل: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فالمؤمن مع العمل الصالح، سواء كان موسر أو معسر، سواء كان غني أو فقير، سواء كان عايش في ابتلاء ظاهر للناس ولا برضو ربنا سبحانه وتعالى عافاه، في جميع الأحوال ربنا سبحانه وتعالى وعده بهذا. أما الفاجر فأمره على العكس، معسر خلاص متعذب في الدنيا، موسر لا، برضو ظاهر الآية أنه لا يهنأ بعيشه. فممكن الإنسان يدرك ده في الدنيا، الراجح أنه يمكن إدراكه. وهنقول في هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن يسر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، حاجات صريحة ربنا سبحانه وتعالى جعلها مشتركات، مشتركات بين الجنة والدنيا، حاجات من خصائص أهل الجنة. وكلنا لما بنعرف مثلا الآيات اللي بتتكلم عن الجنة بتيجي حاجات في ذهننا ربنا سبحانه وتعالى بيقولها لنا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خصائص لأهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة في الدارين، جنة الدنيا وجنة الآخرة، وجنة الآخرة أهم، والله عز وجل هو وعد فيها بكثير من الأشياء. لما بتيجي أنت تدبرها، وده يعني اللي سمعوا السلسلة زمان من 15 سنة لما كانت في المساجد قبل ما يبقى في سوشيال ميديا بهذا الكم، يعني عارفين ده مبنى السلسلة، فكرة السلسلة أساسها المشتركات، أشياء تستطيع أن تحققها في الدنيا من خصائص أهل الجنة. هقول منها أمثلة طبعا عشان الناس تفهم المعنى أكتر، لكن الخلاصة اللي عايز أبدأ بيها أن يمكن إدراك هذه الحياة الطيبة، أن تنعم وأنت بين ظهراني هذه الدار، وأنت في هذه الدار بشيء من لذات الآخرة. وبعض السلف أدركوا ده ووصفوه، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنهما لما قال عن أهل الجنة كلمة جميلة جدا منسوبة لابن عباس، قال: لو أن أهل الجنة يجدون ما نجد فما أطيب عيشهم. تأمل كلمة ابن عباس دي، لو أن أهل الجنة يجدون ما نجد، في لحظات معينة كده الإنسان في حالة قرب وفي حالة نجوى وفي حالة إحساس بمعاني الإيمان، يقول كده: ما أطيب، خلاص ده هما كده، ده كده كفايه قوي، ده كده خير كبير. يعني ده احساسه في اللحظه كان حاسس بايه. انا بسمع دايما الاثر ده عن سيدنا عبد الله بن عباس لما يقول: لو ان اهل الجنه يجدون ما نجد فما اطيب عيشهم. هو ايه المعاني اللي كانت جواه عشان يقول كلمه زي دي؟ لما ابن تيميه رحمه الله يقول: ان جنتي وبستاني في صدري، ان سجنت فسجني خلوه مع الله، وان قتلت فقتلي شهاده، وان نفيت فنفي سياحه، فماذا يفعل اعدائي بي؟ ايه المرحله دي وصلها ازاي؟ ان واحد، احنا شفنا زي ما بقول لكم نماذج في هذه الدار، ويمكن في الشهور الاخيره والمشاهد اللي بتجي لنا يعني لايف، والناس بتفقد احباء وفي ابتلاء شديد، وبيقولوا كلام يشبه هذا، كلام فعلا احساس ان ربنا يرضيك، انك انت تحس فعلا انك في جنه حتى وانت امام الناس تبدو انك في عذاب، انك ربنا يوصلك للحياه الطيبه. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: لو أن أبناء الملوك والسلاطين يعني علموا ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني لو شافوا احنا عايشين، هو يقصد طبعا في احوال العباده والطاعه التي يعني يتنعمون فيها، بيقول لك لو عرفوا. ما هو ليه بيقول ابناء الملوك والسلاطين، قصده يعني الاغنياء والذين عندهم وسائل الدنيا، هم عايزين السعاده. زي ما قلت لكم القاعده اللي بدات بيها، ان الانسان بيطلب السعاده. شوف انت كده في كل احوالك، انت احوالك كلها سواء دنيويه او اخرويه انت بتطلب السعاده. انت نزلت تشتغل وعملت تجتهد في العمل وعملت تبذل وسعك، ويمكن سافرت بره وتغربت وعملت وبذلت مش ضيعت، بس يعني خليت من وقتك عشان ايه؟ عشان تبقى سعيد، عشان توفر وسائل الراحه لنفسك ولاهل بيتك. فده درجه من درجات السعاده، تمام؟ طب في الاخره، عشان انت اصلا انت بتجتهد ليه في العباده؟ بتجتهد ليه في الطاعه؟ ايام زي اللي احنا فيها دي، اللي ربنا سبحانه وتعالى بفضله وتعالى ومنه وكرمه بلغنا اياها، هتجتهد ليه؟ الناس اللي صايمه النهارده والناس اللي ما صامتش بس بتعمل اعمال صالحه اخرى، وانا بينت الفارق ان الصيام من جمله الاعمال الصالحه. طب كل ده بتعمله ليه؟ عشان بتبحث عن السعاده اللي هتعرف دلوقتي انها ممكن تكون موجوده في الدنيا ايضا، بس الاساس ان انت بتبتغي السعاده النهائيه، السعاده الدائمه. ربنا يا رب يرزقنا جميعا الجنه وما قرب اليه. انت لما بتفهم كده ان الامر ممكن، هتلاقي ان السعاده العاجله دي ممكن تحسها النهارده، ممكن تحسها في الدنيا. الدنيا يا اخوانا ليست شقاء خالصا كما يظن البعض. في ناس زي ما بقول لك يعني مثلا بيستدلوا بقول الله عز وجل، وانا شرحت، انتوا فاكرين الشهور اللي فاتت كنا بنشرح الجزء ال 30، وصلنا بفضل الله عز وجل لنهايته من 10 ايام تقريبا، ختمنا بفضل الله. كنا بنشرح في الجزء ال 30 في سوره البلد، لقد خلقنا الانسان في كبد، ايحسب ان لن يقدر عليه احد، يقول اهلكت مالا لبدا. فالخلق خلقنا الانسان في كبد، ظاهر الايه يعني خلقنا الانسان في شده وعناء من مكابده الدنيا. والعلماء ذكروا ان ده يحتمل ان المراد بما يكابده ويقاسيه من شدائد في الدنيا، وقيل في البرزخ ويوم يقوم الاشهاد، ان هو الانسان اصل حياته ان في مكابده، في يعني احوال من الشده، في لحظات في شده وعناء ونصب. وهذا الامر معروف، يعني الانسان يعني حتى سيدنا علي بن ابي طالب فسرها، قال في كبد يعني في نصب، وقيل يكابد امر الدنيا والاخره، وقيل يعني كبد يعني خلق خلقا لم نخلق يعني مثله شيء، يعني خلق الإنسان متفرد في حالة من حالات الاختلاف عن باقي المخلوقات. وفي قول الحسن رحمه الله قال لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم. ازاي ده؟ في حيوانات بتحارب بعض وبتاكل بعض، ايوه، بس يعني ايه درجه عقلها او درجه استيعابها؟ مش زي مثلا انت ممكن تكون عايش قدام الناس في نعيم، بس انت من جوه في حاله من الحزن والكرب والشده والهم. اسال الله عز وجل ان يعافيك وان يعافي جميع المسلمين، لكن ده وارد. عشان كده معاني الكرب النفسي مش موجوده عند الحيوانات مثلا او سائر المخلوقات. احساس الانسان بيخليه احيانا يتعذب، بيخليه احيانا يحزن في درجات معينه. كل ده ذكروه من معاني الكبد، ويعني ورد ايضا انه يكابد مصائب الدنيا، ان في الدنيا احيانا عافاكم الله جميعا درجات من درجات الابتلاء. وقيل في كبد يعني خلق منتصبا على رجلين. كل دي اقوال ذكرت. فبعض الناس بياخدوا الايه دي ويعتبر ان خلاص مفيش فايده، ان ودي من جمله الظنون السيئه والمخاوف وعدم جمع الادله مع بعض. انت لازم تجمع ادله القران مع بعض لما تبدا تعتقد او تبدا تكون معتقد معين. فمن جمله الظنون السيئه ان هو يكتفي بهذا، لقد خلقنا الانسان في كبد، فخلاص لا، بص مفيش اي لحظه سعاده في الدنيا، مفيش اي لحظه رضا في الدنيا، مفيش اي لحظه نعيم في الدنيا. الكلام ده غلط يا اخوانا، وده للاسف بيظنه البعض وبيحول بينهم وبين احيانا، خلي بالك من اللي جاي دي، اتخاذ قرار الاستقامه. انا مش هينفع اتوب، مش هينفع التزم، مش هينفع ابقى انسان ملتزم. ليه؟ هو شايف دلوقتي انه حياته مليئه باللذات والصخب والمتع والشهوات، مقضيها زي ما بيقول، ويتصور ان كل ده سيزول لو التزم، لو تاب لربنا سبحانه وتعالى، لو عمل الاعمال الصالحه وخلاص بقى انسان زي ما بيقولوا كده مستقيم او انسان صالح، خلاص يبقى حياه كئيبه مقبضه لا تحوي اي لذه. الكلام ده كلام خطا يا اخوانا. الظن ده ظن سوء، ظن فاسد، ان هو يصرح بيقول لك اصل، وتيجي تكلمه يقول لك كده لقد خلقنا الانسان بك، يعني بيستدل، يعني يقول لك بقى لا يا اخوانا، الانسان في هذه الدنيا في لحظات كبد، في لحظات مشقه، في لحظات كدح، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ملاقيه دي زي ما بقول لحضراتكم كده بقى، لما بتشوف الايه اللي سمعناها في الاول خالص، فلنحيينه حياه طيبه، انت في هذا الكبد وفي هذا النصب وفي هذا الكدح ممكن تصل الى لحظات الحياه الطيبه. ف فما تربطش الكبد ده ان انت عشان التزمت. على فكره واللي مش ملتزم بيعيش في كبد، واللي مش ملتزم بيبقى عنده لحظات صعبه ولحظات بلاء. يعني الموضوع بقى كده لما بيجي يقول لك لا انا عايش حياتي ومقضيها والكلام ده، ده ظاهر بس. جميع الخلق غنيهم وفقيرهم قويهم وضعيفهم يستوون في اصل الكبد. في وجود كبد في الدنيا، اه. في مشقه في الدنيا، اه. ممكن يحصل تفاوت. اوعى تفتكر مثلا يقول لك ايه الساحل الطيب والساحل الشرير واهل ايجيبت والكلام ده ما عندهمش كبد. لا، عندهم كبد، عندهم كبد، وبيروحوا هم طبعا دلوقتي بيسموه الثيرابيست، الطبيب النفسي، وزمايلنا الاطباء النفسيين يقول لك ويحكوا لك، يعني اصدقائنا الاطباء السايكاتري او الطب النفسي دايما يكلمونا عن ممكن واحد يبقى غني جدا وبنت غنيه جدا وجميله جدا وجميل جدا ووسيم جدا وعنده كل متطلبات الحياه ومكتئب. اعتقد ده يعني مش محتاج نقاش. فالكبد اصله موجود. طب ازاي بقى نعرف نتجاوز الكبد ده؟ في وسائل دنيوية، اه، في عادي جدا، اه طبعا المال زينة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بس مشكلتنا ان احنا حاصرين تجاوز هذا الكبد في المال، في الوسائل الدنيوية، في الاسباب. مش قادرين نعرف المعنى اللي بدأت بيه واللي اتكلمت عنه، ان لا، من عمل صالحا من ذكر او انثى، ربنا وعده قبل ما يتكلموا عن جمع المال وقبل ما يتكلموا عن جمع الاسباب يقول لك اهو عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه. وعد من مين يا اخوانا؟ من ربنا سبحانه وتعالى. اخسر الخاسرين الذي يعاني كبد الحياه الدنيا ولا يشهد اي لحظه من لحظات الحياه الطيبه، ثم ينتهي الى الكبد الاشق في الحياه الاخرى. كل نعيم الدنيا زائل وكل متاعها ناقص، ودوما ما يعكر صفو الدنيا كدر مهما بلغت درجه النعيم. ولو انت عايز زي ما بقول لك، زي ما بيقولوا من اهل ايجيبت، من اهل مش عايز اقعد يعني اقول اهل الكومباوندات والكلام، مش عايز ابقى انسان يعني بتكلم عن العنصريه العكسيه، لا، ان ناس طيبين وناس فيهم ناس افاضل، ومش فيهم ناس، هم كن ان شاء الله اغلبهم ناس افاضل، يعني مش عايزين نبقى عنصريتنا عكسيه، في عنصريه عكسيه، في ناس عنصريه الاغنياء ضد الفقراء وعنصريه الفقراء ضد الاغنياء، لا، مش ده الصواب. لكن الفكره بعموم ان مش هو الظاهر، مش القضية الوحيدة ان انت مستريح قوي ظاهريا في الدنيا يبقى انت سعيد من جوه، ولا العكس، ولا العكس. اخسر الخاسرين، اكرر، من يعاني كبد الدنيا لينتهي الى كبد اشق في الحياة الاخرة. كل نعيم في الدنيا ده في تنغيص. عشان كده كلمة جميلة برضو لسيدنا علي بن ابي طالب، يعني قال له رجل: يا امير المؤمنين، صف لنا الدنيا. فقال: وما اصف لك من دار، من صح فيها امن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن. حلالها حساب وحرامها عذاب، حرامها عذاب. فالدنيا مهما كان يعني ما تبقاش هي منتهى الأمل. عشان كده العقلاء لما أدركوا ذلك عملوا لهذه الراحة، دوروا بقى على الراحة، الراحة الحقيقية التي لا تكون كما قال الإمام أحمد بن حنبل إلا مع أول قدم توضع في الجنة. سألوا الإمام أحمد يوما، قالوا: متى الراحة يا إمام؟ هنرتاح إمتى؟ فهو فاهم ده، قال لهم: مع اول قدم توضع في الجنه. اللي انا جاي اقوله لك بقى الزياده النهارده، او الكلام بقى المختلف اللي ممكن يكون بعض الناس بتنساه في خضم الحياه، ان ايضا في درجات راحه في الدنيا. انزل السكينه عليهم، الطمانينه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني ممكن هو سيدنا الامام احمد رحمه الله كان يعني الراحه النهائيه، لكن ده لا يعني انه لا توجد حياه طيبه في الدنيا. يعني لما قيل للربيع بن خثيم، اطلقها بقى الربيع بن خثيم من سادات التابعين، قالوا له: هلا ارحت نفسك؟ بيقول له: مش هتريح نفسك بقى لما شادوا، يعني لقوا شادد على نفسه قوي في العباده وفي طاعه الله وكده. فرد عليهم قال: راحتها اريد، انا اصلا بدور على الراحه، ما هو انا لما بجتهد في الطاعه انا بدور على راحه نفسي. قال: راحتها اريد، راحتها اريد. ده المعنى المهم جدا. عشان كده ابن القيم يقول ايه: وقد اجمع عقلاء الدنيا او عقلاء كل امه ان النعيم لا يدرك بالنعيم، وان من اثر الراحه فاتته الراحه، وان بحسب ركوب الاهوال واحتمال المشاق تكون الفرحه واللذه. فلا فرحه لمن لا هم له، ولا لذه لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحه لمن لا تعب له. إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم هو صبر ساعة. لازم قبلها صبر. على فكرة الكلام ده ينطبق على الأمور الدنيوية والأمور الأخرى، واحنا عارفين ده. هديك مثال: هل في حد مثلا يتصور، لو هو مش هيغش أو مش هياخد حاجة مش حقه، يعني أنا بتكلم عموما، يعني طالب مثلا هيبلغ الدرجات العالية والمراتب الرفيعة والكليات اللي بيسموها كليات القمة، الشباب ربنا يوفقهم داخلين على الثانوية عامة الأيام القادمة، وشباب الجامعة اللي بيمتحنوا، هل في حد عاقل هيتصور إن هو هيفضل مريح طول السنة وأيام الامتحانات مقضيها برضه زي ما بيقولوا وهيجيب مجموع؟ أو هيعدي أصلاً؟ ممكن ما ينجحش أساساً. ده في المنطق، هل واحد متصور إن هو قاعد في بيته ليل ونهار نايم وهو ما عندوش ورث ولا حاجه وما عندوش يعني ثروه ابوه سايبها له ولا حاجه، وقاعد ليل ونهار ما بيشتغلش ما بيتعبش ما بيكدش ما بيجدحش، و مش هقول بقى يبقى غني، لا ده هياكل ويشرب اصلا؟ هل ده منطق؟ اذا فما فيش منطق ابدا. اسمع كده كلمه ابن القيم تاني، وكل ما فيه اهل النعيم المقيم فهو صبره ساعه. نزل اشتغل اتغرب تعب بذل وجاب المال اللي هو مقصود. انا بكلمك دلوقتي في الدنيا حتى كلنا مصطلحين على ذلك، لكن للاسف مش واضحه قوي في الاخره. هو فاكر ان هو ايه بيجي بقى في الاخره يرجئ بقى ان هو ايه، يقول لك لا والله ما هو ربنا غفور رحيم وخلاص، انا حتى لو ما اجتهدتش وما تعبتش ممكن يكون ما بيصليش اصلا ولا بيذكر ربنا سبحانه وتعالى الا قليلا، ويا بس هو ربنا هي طب ما... ويقول لك ده حسن ظن. طب فين ولا كلمه الحسن؟ ولو احسن الظن لاحسن العمل، لأحسن العمل. فهو ده الأصل، والإنسان لازم يكون بيفكر بهذه الطريقة. أنت بتفكر كده في الدنيا، لكن فكرة إن أنت تظن أن هذا لا يكون إلا في الآخرة، هو ده اللي أنا جاي لك في السلسلة دي بقول لك لا، ممكن في الدنيا تتذوق شيئا من السعادة، من الحياة الطيبة. الجميع زي ما قلنا قاعدة، الجميع يبحثون عن السعادة. لما كتبت السلسلة دي زمان جزء منها كنت مسميها رحلة البحث عن السعادة. دي حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها، كل واحد فينا عايز يعيش حياة طيبة، عايز لذة أو متعة طالت أو دامت أو قصرت، لكن هو بيفكر فيها. المقصد واحد، هو عايز يكون سعيد. البشر يريدون السعادة، ومن رحمة الله من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل مسببات تلك السعادة متنوعة وعواملها نسبية مش واحدة. يعني إحنا في الدنيا مثلا إيه، تعالى كده نشوف أنواع السعادة. الناس حتى تقعد تقول لك إيه، تشوف مشهد مثلا البسطاء في مصيف بسيط، مش عايز اسمي عشان ما حدش يحس ان انا قلت منه ولا حاجه، الناس الفقراء اللي على قدهم لما يروح مصيف كده من ان هم ايه مش كلاس ايه بقى ومش الساحل الشرير والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده، لا راح بسيط خالص بلاش اقول اسماء، وتلاقيهم في الوقت في اللحظه دي هو سعيد ولا مش سعيد؟ سعيد. بص كده على وجوههم، بص على وجوه الاطفال مثلا لو جبت له لعبه جديده واسره بسيطه كده ورايحه تقضي يوم واحد حتى ما يقدرش يصيف مده طويله، بص على وشه كده هو سعيد، هو اتبسط خلاص، هو كده مبسوط كده. السعاده دي شعور موجود في النفس، ممكن تكون نفس السعاده اللي بيشوفها واحد ملياردير على الريفيرا او في الساحل الشمالي او في اليخت الفاخر، هو ده سعيد وده سعيد. هتقولي لا والله سعاده ده مش ده، والله هي السعاده واحده، زي ما الشبع واحد، زي ما المشاعر واحده. اخوان واحد مثلا بيحب زوجته، وزوجته دي مش اجمل الجميلات، يعني هي بمقاييس الجمال طيبة وست رقيقة وست يعني صبور، هو بيحبها. هل شعوره بالحب ده مختلف عن شعور اللي متجوز ملكة جمال الكون؟ يعني هو شعور يا اخوانا، ربنا خلقه كده خلاص، هو حس دلوقتي بالسعادة مع الست الطيبة دي، او العكس هو زوجها اللي يعني جاي بقى تعبان ومتبهدل ومش قادر يعمل فتنس ومش قادر يعمل فورمة الساحل اللي بيقولوا عليه، راجل غلبان وراجل طيب وودود وعشرته حلوة وكده، ده بالنسبة لها ممكن يكون أفضل من مش هقول أسماء برضو ممثلين ومشاهير لا، هي المشاعر واحدة، البوتقة واحدة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلبك واحد هيحس بالسعادة دي، فده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن السعادة يمكن أن تحصل أو أجزاء منها وهي واحدة، هي نسبية. عشان كده اللي بيسعد الفقير بيختلف عن اللي يسعد الغني، اللي بيسبب اللي ممكن يبسط الكبير، انا مثلا ايه واحد احب مثلا فنجان قهوه مظبوط كده اقعد كده يعني اخر اليوم اشربه كده، ده بالنسبه مثلا طفل صغير ايه المشروب المر السيء ده مش هتبقى، بس هو بالنسبه له اللي بيسعده مش هيسعدني، ليه؟ الحاجه دي نسبيه. والشعور ده زي ما بقول لكم ممكن انسان يقعد يدفع اموال طائله وما يعرفش يحققه، وممكن حد بشيء بسيط جدا برضا من الله عز وجل بسكينه ينزلها الله عز وجل على قلبه ممكن ربنا سبحانه وتعالى يحققها له ويريده. زي ام المؤمنين عائشه تقول ايه، ما تمتع الفجار بشيء الا تمتع به الابرار وزادوا عليه تقوى الله. لو جيت تفكر في كلمه ام المؤمنين عائشه كده، لا بس خلي بالك يا ام المؤمنين، ما هو الفجار بيتمتعوا بخمور ومراقص واشياء ممكن هما السيدة عائشة بتقول إن لا ميلاده عليه تقوى الله، تقصد هنا السيدة عائشة اللي أنا بقوله لك إن المعنى هو اللي تحقق، هما الأبرار تمتعوا اتبسطوا، حصل تحقق شعور السعادة مع أشياء مش حرام عادي بتحصل. آه والله بتحصل زي ما بقول لكم، وأعظم ده بقى لما تحصل من طاعة الله عز وجل. دي اللي انا اقدر اقول لك بقى اللي هختم بيه، عشان انا عارف المغرب بيقترب، عشان المكان ده مش هسمع اذان المغرب، فلو اذن ونبهوني في توقيت مصر طبعا، انا يعني في مكان الغرفه دي ما بسمعش فيها الاذان. فالمعنى النهائي بقى من السعاده، السعاده التي لا يمكن ابدا قياسها بمعايير ولا تقييدها بحدود ولا تحدها اطر، سعاده القلب بطاعه الله، افراح الروح، سجده كده تهفو فيها النفس وتحلق في ملكوت السماء والارض، هي دي السعاده، هي دي الحياه الطيبه. الحياه الطيبه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. طب الناس بتقول لي ان المغرب اذن، فدي كانت مقدمه عن هذه السلسله، ازاي بقى نقدر نحقق الحياه الطيبه ده، ازاي يكون في مشتركات بين جنة الآخرة وجنة الدنيا، هو ده اللي هنحاول بإذن الله تبارك وتعالى نعمله في هذه السلسلة إن شاء الله. هحاول إن نبقى بدري شوية عن كده، يعني في حدود 6:30 7 عشان يبقى عندنا وقتنا وما نتزنقش. النهاردة أنا آسف والله كنت على سفر ويعني تأخرت غصب عني، فما قدرتش إن أنا أبدأ البث قبل كده، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل أكتر في الأيام القادمة. هحاول إن البث بإذن الله تبارك وتعالى يكون يومي، نحاول أن نتبين كده معاني الحياة الطيبة، معاني جنة الدنيا بطاعة الله عز وجل في هذه الأيام التي الطاعة فيها هي الأحب والأقرب والأفضل والأزكى عند الله، أيام عشر ذي الحجة. اجتهدوا يا جماعة، حاولوا يعني ما تضيعوش هذه الأيام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا فضل هذه الأيام والعمل الصالح فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.